دليل حذفها سهل. يضربون ما قبله مذموم دل على ان الواو محذوف هنا. يضربين ما قبله مكسور دل على ان الياء محذوف. لكن اذا فتح للعله للاعلان خشي يخشى خشي يخشى فهذا اذا اسند الى نون الى ياء المؤنثه تخشين والى واو الجماعه تخشون واصله الاصيل تخشيون ويش الاعلان تحركت الياء انفتحت الياء وتحركت الياء وانفتح ما قبلها فوجب قلبها الفا فصار تخشاون ثم حذفت الالف انتقاء الساكنين فصار تخشون اذن نعم الكلمه محذوفه فما قبل الواو مفتوح فلو حذفنا عند الحاك من التوكيد الواو لم نفرق هذا مفرد ولا جمع لماذا لانه يكون ايه اخشونا طيب اذا ما تميز فاذا لازم ان يكون اذا كان ما قول مفتوحا لازم بقاء الواو والياء وتحريكهما بحركه مناسبه الواو تناسبها الضمه اخشونا والياء تناسبها الكسره اخشينا هكذا اعلامه وقال ابن مالك إيه؟ ماذا قال ابن مالك في هذا واشكله قبل مضمر لين بما جانس من تحرك قد علم ها ايش اذا ايش قال بعده وين الالفيه واشكره قبل مضمر لين بما جانس من تحرك قد علم هذا يشكل بالحركه المناسبه لها لماذا لأنه إذا كان مفتوحا ما قبله يستوي فيه الواو وغيره وهذا لا أعرف في أحد المعذور واو أو الياء أو غيرهما أيوه والمضمر أحذفنه إلا الألف والمضمر أحذفنه إلا الألف وإن يكن في آخر الفعل ألف يخشى فاجعله منه رافعا غير الياء فاجعله منه رافعا غير الياء والواو غير الياء والواو ياء كسعين سعيا اسعى اسعين اخشين سعيا جعلوا ياء واجعله من رافعتين واذا كان واو الياء وجعله من رافعتين واحذفه من رافعتين احذف من رافعتين وفي واو ويا شكل مجانس كفي وفي واو ويا الفاعل شكل مجانس نحو مخشين يا هند ملك سويا او مخشون وضم وقس مسويا هكذا قال مالك بيان لهذا قال ومثله قوله تعالى لتبلون قد اتى تبلون اصل لتبلون اصله بلي يبلى بليت تبلى تبلى تبلى تبليو تبليو فماذا تبليون تحركت حرف الله فتح ما قبلها فقلب التعريف تبلى ثم لما اصيب الى ضمير الجماعه وهي الواو حذفت الى التقاء الساكن فصارت تبلون تبلون هكذا بدون التاكيد تبلون وهذه لغه الرسميه او المستمر هكذا تبلون ثم لما جاء بنون التوكيد بنون التوكيد تبلون اما نون الرفع حذفت للجازم او لغير او لسواء الامثال حذفت النون تبلو فجاء بنون التوكيد فالتقى ساكنا فالتقى ساكنا ولا جائز ان تحذف النون لاناء التوكيد ولا جائز ان تحذف الواو لانها ضمير ولا دليل على حذفها لأنها لو حذفنا ما قبلها فتحة والفتحة ما تدل على الواو ولا على الياء فإذا ماذا وجب أن نحركها بحركة مناسبة وهي الضمة فلذلك قيل لتبلون لتبلون لتبلون تخلص من تقاء الساكنين حيث شكلناها بحركة مجانسة تبلون. وكذا قول تعالى فإما ترين فإما ترين أصله ترأين أصل الأصيل ترأين ترأين. ثم قبل كل شيء الهمزة تصرفنا في الهمزة فنقلنا حركة الهمزة إلى الراء الساكنة وحذفت هذه قاعدتها فصار ترين ترين بدل ترأين صار ترين. ثم الجازمة فلما دخل الجازمة حذف نون الرفع فصار ترين. ثم ألحقنا فيها نون التوكيد المشددة فالتقى ساكنا الياء الياء وهي ياء ضمير المؤنثة المخاطبة ونون التوكيد. ولا جائز لعذف إحداهما لأن التوكيد ما تحذف أنها جاء بها لمهمة. ولا الأولى وهي الياء لا تحذف لأننا لو حذفناها لصارت ترين المذمة مفتوحة ولا دليل على حذف الياء هنا إذن التبس فدل على أنه لا يجوز حذف الياء بل تحرك لحركة مناسبة لها وهي الياء وهي الكسرة فتقول فإما ترين وهو في القرآن الكريم هكذا إما ترين هذا إعلال هكذا. كذا فإما ترين أثبت وما تليه النون ذي افتح إن بدا فاعله مذكرا موحدا هذا فيما إذا أسند إلى الواو والياء. أما إذا كان مسندا الفعل مسندا إلى واحد يضرب مثلا يذهب إلى واحد فماذا ما قبل النون يكون مفتوحا يضربن اذهبن يكون مفتوحا لماذا لأنه لا إشكال فيه ليس هناك معروف فيكون مفتوحا تخفيف فاعل مذكرا موحدا أو ضده صار مؤنثا أو ضد المذكر بأن كان مؤنثا كذلك أيضا كذلك أيضا فإذا مذكر موحد وكذلك المؤنث نفس الشيء سواء كان حاضرا أو غائبا وكذلك أيضا الأنثى مثله لكنه بشرط أن تكون ذات غيبة. ما هي الغائبة؟ الغائبة لتذهبن هند تذهبن غائبة بشرط أن تكون غائبة. وأما إذا كانت حاضرة فقد سلف لنا أنها ما تحذف بل تحرك بحركة مناسبة. يقول بشرط أن تكنه بشرط أن تكون ذات غيبة بشرط أن تكون ذات غيبة هذا فيما إذا كان مسندا مسند للمفرد غائب ليذهبن زيد مسند لمفرد مخاطب لتذهبن يا زيد مسند لمفردة غائبة لتذهبن هند هذه كلها يكون مفتوحا ما قبل النون المشددة. وأما إذا كان مذكر جمع يقول وذا أي ما قبل النون عموما متى إن كان فعل زمرة الذكور إن كان فعل جماعة الذكور ماذا اضربون اذهبون يا زيد يا زيدون اذهبون يضم ما قبله لماذا دلالة والفاعل يحذف في هذا والفاعل ما في إشكال حذف لماذا لأن ما قبله مضم يدل عليه فدل على أن الواو تحذف في الساكن. واكثر إذا جاء فاعل المذكور مؤنث الموحد مخاطب هذا تكرار عرفناه فيما سبق يعني معناه. أما إذا كان الفاعل مؤنثا مخاطبا فاكثره اذهبن لتذهبن اكثره مخاطبة تقول في الأمر لشخص غائب أن مثال مؤكدا بنونه الثقيلة لينصرن ثم كستمثيلة لينصرن إلى آخره هكذا حكم هذه النون. المشددة، كل هذه مشددة. وإن خفيفة وإن تكن التي ابتدت بها نون خفيفة فقل لينصرن بالفتح للوحي، ينصرن لجماعة الذكور كذا، فقل بقي المثنى لأن المثنى لا تدخله، كذا فقل لتنصرن هند، هذا لغائبة، غائبة بقي ايش؟ بقي ماذا؟ ها؟ مثنها وجمعها، هذا ما يدخل. لماذا؟ لأننا قلنا إن نون خفيفة لا تدخل على المثنى وعلى جماعة النساء، ولذلك قال تنصرن بس واحد. وأمر حاضر لذات الثقل، وأمر حاضر أمر الحاضر بذات، هذه أمر المضارع. أما أمر الحاضر بذات الثقل إن أكدته قل انصرن، خففها لماذا؟ قل انصرن وانصرن، قل انصرن مشددا وانصرن، وقس على هذين ما تفرعا من المثنى والجمع إلى آخره، عليها قس على هذين ما تفرع عليها على أمثلة هذه الأفعال، وقس على هذين يعني فعل الواحد وفعل الواحدة ما تفرع عليهما، مش عليها، وقس على هذين ما تفرع عليهما إن سنيا أو جمع، إن سنيا أو جمع عليهما. وإن بذات الخف أي بالخفيفة، هذه الأشياء، وإن بذات الخف أي بذات الخفيفة بالخفيفة تأكيد قرين، قل انصرن للمخاطب يعني انصرن، كذا انصرن لجمع بالضم، ثم انصرن للمخاطبة الواحدة بالكسر، وقس على المثال على هذا المثال نظائرة، وتم بحث العلم فعلي أعني سائرة أي جميعه، مراد به جميع تصريف الفعل انتهى إلى هنا، وآخر البحث نون التوكيد أي جميع فهو من السوء ما فيه معنى الإحاطة، وقد استعملوا معنى باطل وعلي يكون من السوء معنى البقية، ومن الحديث المشهور إن جابرا صنع لكم سورا. هذا هو خلاصة هذا الباب، ولا زلنا نتعدد عما يتعلق بالفعل، ولكن بحثه الذي سبق يعني هذا الفعل الذي سبق بجميع أنواعه ينقسم إلى قسمين، اسم ما يسمى متعديا، وقسم يسمى لازما. ومعنى التعدي واللزوم ما سبق لكم في البناء، المتعدي معناه الذي يتعدى فعل الفاعل إلى مفعوله يسمى متعدي، والذي لا يتعدى فعل الفاعل إلى مفعوله يسمى لازما. هذا هو البحث الذي تحدث به الآن. يقول باب التعدي واللازم، باب المتعدي واللازم، هذا باب موضوع لبيان فعل المتعدي والفعل اللازم. قال الفعل إما متعد إما أن يكون متعديا، الفعل منقسم إلى قسمين، أحدهما المتعدي وهو ثم عرفه بقوله ما تجاوز الفاعل، ما تجاوز فعل الفاعل الفاعل إلى المفعول به معنى، ما تجاوز الفاعل الفعل أو الفعل تجاوز الفاعل إلى المفعول، فضرب زيد عمرا لأن الضرب جاوز الفاعل فوقع على المفعول، نحو علم زيد المسألة فعد العلم إلى المسألة، لغيره أي تجاوز الفاعل إلى غيره، وذا الغير مراده الغير هو المفعول به، هذا هو المفعول به الذي تجاوز إليه سمى مفعولا به، هذاك الفعل وقع من الفاعل على المفعول به، هذا يسمى المفعول به، لا غير ذاك فهو يختص به، لا غير ذاك لا معنى له إلا هذا، فهو لا غير ذاك من المفعول به.